بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أعظم الناس كذبا على ربهم أولئك الذين يفرضون عليه رغباتهم وأهوائهم، هم لا يختلفون عن المشركين الذين يصنعون آلهتهم بأيديهم. هذه الحكمة تصب في الحكم التي تنهى وتحذر من الهوى بأنواعه المختلفة، وهي تذكر نوعين من الهوى: الهوى الفكري أو الهوى المرتبط بالتصورات والعقائد، والهوى المرتبط بالقيم والسلوكات ونحوها. فالذين ذكرتهم الحكمة لا يختلفون عن المشركين الذين يصنعون آلهتهم بأيديهم، تصور الهوى المرتبط بالتصورات. والهوى المرتبط بالتصورات هو الذي لا يعتمد على الحقائق المقدسة، ولا يعتمد على العقل المجرد. العقل المجرد هو العقل الذي لا يختلط بأي شيء آخر. وربما يكون من أحسن أمثلة عن هذا النوع من الهوى المجسمة. فهم يقولون، يعني في من استدلالاتهم طبعا بعد تلك النصوص المتشابهة، قولهم أن عقولهم لا يمكن أن تستوعب إلها لا داخل العالم ولا خارجه، إلها ليست له صفات الأجسام طبعا المعروفة، يعني ليس له حيز ولا مكان ولا غير ذلك. فهؤلاء يقولون هذا، يعني عقوله، يعني وكأن العقل يستطيع أن يدرك ربه. العقل فقط يعرف رب، يعرف وجود ربه، يعرف أسماء ربه سبحانه وتعالى، أما حقيقة ربه فهذه مستحيلة. فلذلك البحث عن الذات وكل ما ارتبط بها، البحث عن الذات وعن المكان وعن غير هذه الأمور، هذا بحث وهمي لأنه خارج إدارة العقل. العقل يدرك فقط ما يمكن أن يصل إليه. ولذلك هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يختلفون عن المشركين. الفرق بينهم فقط في أن المشركين صنعوا أجساما للآلهة بأيديهم، وهم أيضا مشركون، يتصورون أن هناك إله آخر في السماء، يعني وله صورة جسمية، طبعا يختلفون فيه كذلك حسب الأديان، يعني في صورة، في تلك الصورة. هؤلاء المجسمة للأسف في الأمة الإسلامية أخذوا من هؤلاء كل شيء، فقط اختلفوا معهم في التفاصيل. إذا اتفقوا معهم في كون هناك إله وله عرش يجلس عليه ويتكئ عليه وإلى آخره، وبالتالي هؤلاء، يعني هذا الهوى. طبعا عندما الشخص يقول هؤلاء يرجعون للنصوص المقدسة، نعم يرجعون للنصوص المقدسة، ولكن في أي جانب منها؟ في الجانب الذي يخدم الهوى، لأنه كان يمكنهم أن يستدلوا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان يستدلوا بالآيات الكثيرة التي تسبح الله وتنزهه عن مقتضيات الأجسام. كان يمكنهم أن يبحثوا بالنسبة لتلك المتشابهات لعلماء اللغة العربية الذين يفرقون بين الحقيقة والمجاز. الله تعالى إذا قال عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فهذا من الواضح حتى للصبي الصغير الذي يفهم اللغة العربية بأن المراد باليد هنا يداه مبسوطتان كرمه. الله تعالى لم يريد أن يثبت أن له يد ويبسطها، لكن هؤلاء يقولون له يد ويبسطها ويقبضها. هؤلاء طبعا المجسمة الذين أولوا القرآن الكريم بحسب أهوائهم. ولذلك تجدهم مثلا آيات قرآنية تذكر أن الله تعالى تقول مثلا: الرحمن على العرش استوى. معنى الاستواء في اللغة العربية يعني السيطرة والهيمنة، ويفيد كذلك الجلوس، فهم فهموا منه الجلوس والقعود، كما كتب بعضهم في ذلك كتابا سماه الاستواء والجلوس والقعود، وقال لا يمكن أن يفسر، يعني حتى يكون الشخص في زمرة أهل السنة وأهل الحديث لابد أن يكون في يفسر الاستواء بالقعود والجلوس، واعتبر ذلك الفهم الآخر تجهما وبعدا عن وتأويلا وتعطيلا كما يقولون. مع أن الله تعالى في القرآن الكريم وآيات كثيرة أكثر بكثير يقول: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ماذا فعلوا؟ بالنسبة للنص الأول قالوا بذاته الرحمن العرش استوى بذاته، وبالنسبة للمعية الأخرى قالوا معهم بعلمه، وطبعا هذا حتى العقلاء يعرفون أني إذا قلت أنا مع شخص، كنت مع هذا الشخص الفلاني، أني لا أريد بعلمي وإنما أريد بذاتي. كل العقلاء يتفقون على هذا الأمر، ولكن هم فسروا هذا الأمر. إذن هنا ما الذي جعلهم؟ الهوى، العقل المحدود الذي لم يتصور إلها دون جسم ودون مكان، فلذلك جعلهم ذلك يفسرون النصوص أو ينتقون إلى النصوص ما يتناسب مع طبائعهم. وهم كذلك بالنسبة للرسل، الله تعالى ذكر الرسل وكمالهم وصفاتهم، فهم اختاروا من الرسل جانب الخطأ. طبعا بالنسبة للأمر الثاني، يعني هؤلاء الذين عجنوا إلها يتناسب مع تفكيرهم الرغبوي، أولئك الذين أيضا المرجئة الذين يقولون الله تعالى، طبعا المرجئة خاصة مرجئة الجلد الذين يدخلون الجنة كل أحد، يعني الجنة النار لا وجود لها عندها، حتى الملحد حتى أي شخص آخر، يعني وكأن الله تعالى خلق الخلق فقط ليمثلوا تمثيلية في الدنيا، تمثيلية ومسرحية، ويتبادلون فيها الأدوار، ثم يوم القيامة يذهبون جميعا إلى الجنة ويسامح بعضهم بعضا وكأن شيء لم يحصل. طبعا هذا مخالف كذلك للقرآن الكريم الواضح في الدلالة على وجود العقاب ووجود الشدة. فهؤلاء طبعا ينتقون من النصوص ما يرتبط فقط بالرحمة، مع كونهم لم يعلموا أن الله تعالى كما أنه رحيم هو أيضا شديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والقرآن الكريم مليء بذكر العذاب وتفاصيل العذاب وتصوير مشاهد للعذاب، فهم يقولون فيه هكذا، يحاولون أن تلك الأمور أدري كيف يفسرونها، ولكن يتهربون منها ويتوهمون أنها مجرد تهديد فقط. الله تعالى يعني كأنه يمزح من التهديد، ويقول أن هذا كمال أنه يهدد فقط من دون أن يفعل، وهذا غير صحيح. الله تعالى لا مبدل لكلماته، الله تعالى هو الكمال المطلق. فلذلك وخاصة الله تعالى يقول لابثين فيها أحقابا، يعني لابثين فيها أحقابا يعني أزمنة طويلة، ويقول خالدون فيها أبدا، يذكر ذلك. فلذلك يعني هؤلاء يقول لا نتصور إلها بهذه الصفة، أنتم لا تتصورون، يعني هذا يعجن إله، هو الذي يفرض على الله، وكأنه يقول لله تعالى يا رب أنت نعم إله، ولكن لا يحق لك أن تعذب الناس أبد الآباد. له ذلك الواقع يدل على ذلك، يعني الواقع نجد مثلا براكين، نجد زلازل، نجد أشياء كثيرة، أمراض، شخص مثلا يولد مريض ويبقى مريض إلى أن يموت، هكذا الله تعالى له ذلك. كيف نفهم ذلك؟ طبعا هذا شيء آخر. كيف نفهم ذلك على ضوء رحمته وعلى ضوء عدالته؟ هذا شيء آخر. لكن العاقل هو الذي لا ينفر من الواقع. إذا وجد واقعا معينا، مثلا السحاب ينزل مطرا، لا نقول السحاب ينزل لبنا، يعني أنا أحب اللبن، لا أقول السحاب ينزل مطرا، لا أكذب على نفسي، نصور الواقع كما هو ثم نحاول أن نفسر، بعد ذلك نثبت أن المطر بالنسبة للأرض أفضل من اللبن، اللبن له دور، حتى لو نزل اللبن فلن يفيد أحدا، فلذلك المطر هو الأفضل بالنسبة للأرض، نثبت ذلك. وكذلك نثبت بعد ذلك أن الله تعالى عندما جعل العقاب هذا من رحمته وعدالته، المظلوم الذي قضى حياته كلها مظلوما وبسبب ذلك الظالم، كيف نسوي بين الظالم والمظلوم؟ فالله تعالى له ذلك، له أن يعاقب. كيف ذلك؟ طبعا هذا لله تعالى، يعني الهوى هو الذي يفرض، يتصور أنه قد بلغ من العلم ما لم يبلغه ربه فلذلك يفرض عليه، أو بلغ من الرحمة أو بلغ من الفهم القيم ما لا، وطبعا هذا كله نتيجة كبر النفوس. لذلك هذه الحكمة تبينها أن هذه القيم أو الحقائق تفسر بحسب الأهواء. يعني الله تعالى ذكر حقائق في القرآن الكريم فهم ينتقوا، لذلك كتب بعضهم كتابا في هذا سماه احتجاج بالقرآن، قال كل فرقة كل جهة ترجع للقرآن الكريم، أي تأجل أولا إلهها من في عقلها، ثم تذهب إلى القرآن الكريم لتنتقي الآيات التي تناسب مع ما تريد. وثم كالجبرية مثلا، الجبرية الذين قالوا أن البشر مجبرون على أفعالهم، ولهذا ذكرنا أنه نرجع كذلك للعقل المجرد، العقل المجرد عن الشبهات عن الأهواء، والعقل المجرد يدلنا على هذه الحقائق، وخاصة إذا استندنا إلى القطعي ما ورد عن أئمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى الذين أزاحوا. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يظهر في عصره الجبرية ولا المجسمة، لكن ظهروا بعد ذلك، ولذلك كان من رحمة الله تعالى ظهور هؤلاء الأئمة الذين ردوا على المشبهة، ردوا على المجسمة، ردوا على الجبرية، ردوا على الذين أدخلوا الأساطير المرتبطة بالنبوة وغيرها. فلذلك يعني كان هذا الأمر والتسليم لهؤلاء. لكن للأسف ترك هؤلاء، ترك الإمام علي، ترك الإمام الحسن الحسين، كل هؤلاء الأئمة، وذهب الناس إلى كعب الأحبار وغيره يتلقون العقائد. مع أننا لو ذهبنا إلى تراث الإمام علي وحده لوجدنا فيه الردود على كل مشبهة ومجسمة، وأن الله لا مكان له، وأنه لا جهة له، وأنه ليس مركبا، وأنه تعالى عن كل صفات الأجسام. لكن هؤلاء تركوا هذه النصوص جميعا وذهبوا إلى نصوص أخرى لكعب الأحبار وغيرها، وفسروا بها القرآن الكريم. لذلك هؤلاء في الحقيقة لا يختلف. لماذا؟ لأن الذي دفعهم هو هذا العقل الممتزج بالهوى. هذا بالنسبة لي يعني هذا ما تنص عليه الحكمة. والله تعالى يذكر هذا في القرآن الكريم، نجد ذكر كثير للأهواء. يعني سنقرأ بعض الآيات، أنا فقط في بحث بسيط في الشاملة في كلمة أهواء وجدت 66 آية أو 66 كلمة، يعني هذا الكلمة 66 مرة في القرآن الكريم. الله تعالى يقول مثلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. إذن هنا الله تعالى يذكر الحقيقة اللي هي حقيقة مطلقة التي يقابلها الهوى. الحقيقة هي هدى الله، هدى الله، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون، ولذلك هو الذي يدلنا عليه ويدلنا على القيم. ثم قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني العلم، كأن الآية الكريمة تبين أن العلم الحقيقي هو الذي يستند للهدي الإلهي. العلم الحقيقي هو الذي يستند للحقيقة الموضوعية ولا يستند إلى الهوى. يعني مثال بسيط يعني في بالنسبة للواقع، أنا عندما أبحث عن قضية علمية أبحث عن الطبيب الطبية عفوا، عند الطبيب هندسية، عند المهندس، هو الذي يدلني عليها، لا أذهب إلى شخص آخر دجال. الآن للأسف الناس يتركون الطبيب الخبير بطبه ويذهبون إلى شخص مشعوذ وربما راقي يوهمهم منه. طبعا لا، هذا مجال الطبيب، ولذلك لابد أن أذهب إليه، هو الذي يخبرني عن حقيقة المرض أو حقيقة الدواء، إذا طبعا وصل إلى الدواء، أو يسكت يقول أنا لم أستطع البحث عن الدواء. لا أذهب إلى آخر مشعوذ قد يعطيني يعني أكاذيب ودجل يعني أتهرب به من الواقع. كذلك الأمر بالنسبة للكون، من خلق الكون؟ ما صفات خالق الكون؟ لماذا خلق الكون؟ من نحن؟ ما وظائفنا؟ هذه يدلنا عليها الله تعالى وليس الهوى. إذا الآية الكريمة تفرق بين العلم المستند إلى الحقائق الموضوعية وبين الهوى. كذلك مثلا في الآية في توجيه التحويل القبلة، الله تعالى يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا مرتبط بالقيم، إن الله تعالى هو رب الكون، هو خالقنا، أمرنا حال تعبد حال العبادة أن نتوجه إلى الكعبة المشرفة، أو أمرنا نتوجه إلى القدس، أو أمرنا إلى مكان آخر. الأصل نسلم، لأن الغرض من القبلة هي التوحد، توحد القلوب على جهة واحدة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوجه جهة معينة ثم توجه إلى الله تعالى، أمره بتغيير الوجه، فذلك لله تعالى. وهذا يعني ليس نسخا، نسخ وإزالة كل شيء، لا، هذا المراد به أنتم في فترة سابقة كنتم تتوجهون أو تقومون بعبادة معينة، الآن قوموا بعبادة أخرى في زمن آخر، وبالتالي هذا لا حرج فيه. ولا لكن اليهود كبر عليهم الأمر، كأنهم يفرضون على الله أن يكون كذلك. هذا لا، لأن القبلة أمر اعتباري، الله يعني اعتباري يعني نعتبره ليس شيئا يعني نبدله. لا، الشمس مثلا هي شمس، لكن بالنسبة للتوجه للقبلة يمكن إذا شاء الله تعالى في أي شيء محل. وبالتالي هنا اعتبر ذلك أهواء، لأنهم يفرضون على الله ماذا يفعل، والله تعالى هو الأعلم. ومتى يعني حتى لو أمرنا في كل لحظة بأن نفعل شيء له ذلك. الله تعالى كذلك يذكر أن يعني بين الكتب، ويعتبر ما عدا الكتب بالنسبة للشرائع أهواء. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يعني هذه أحكام الوضعية الآن هي أهواء الحقيقة بالتعبير القرآني، الحكم المرتبط بالهوى، لأنه ليس حكم حكم الله. الله تعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ويعلم ما يصلح له، وبالتالي حكم الله هو الحكم الذي يخدم الإنسان. أما ما عدا ذلك فهي أهواء وهي متفرقة، أن كل شخص يرى شيئا، شخص يقول نعاقب السارق بالسجن بسنة، وشخص يقول سنتين، شخص يقول نحكم بالإعدام، شخص يقول لا نحكم بالإعدام، ولهذا القوانين نجدها مختلفة. وفي مضرة الإنسان هي نعم أحيانا تكون في مصلحة المجرم، لكنها في تضر بالآخرين، بل تضر حتى المجرم نفسه. المجرم الذي يعتقد أنه إن مثلا فعل حارب الناس أو اغتصب أو خطف الأطفال سيعدم، هذا المجرم سيرتدى. لكن لو أن هذا المجرم ذكر له أنه فقط سيدخل السجن وسيعفى عنه بعد فترة قصيرة، ستسول له نفسه أن يفعل ما يشاء. لكن عندما يعلم أنه إذا اختلس الأموال كثيرة وخطف الأطفال كما قلنا وفعل أي شيء يعني يحارب، هذا مجرد الإعدام، فهنا طبعا هذا الحكم يرتدى، وهذا هو حكم الله تعالى. ولهذا القرآن الكريم يذكر تلك الأحكام ويتشدد فيها، يذكرها بشدة، ولا تأخذكم بالنسبة للمنحرفين الأخلاقيين، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني التشدد عليه لماذا؟ حتى المجتمع يصبح مجتمعا محافظا، مجتمعا عفيفا. لماذا نرحم هؤلاء وننشر بعد ذلك الرذيلة في المجتمع؟ إذن القرآن الكريم يعتبر كل ذلك أهواء. نفس ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. يعني هؤلاء أصحاب الهوى يعني يفتنون، يعني يستعملون بعض الوسائل العاطفية وغيرها لمناقشة الذين يخالفونها. الله تعالى يخاطب كذلك أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وطبعا القرآن الكريم هنا يشير بطريقة غير مباشرة للذين يتبعون السلف أو الخلف. يعني من قال لك أن السلف هم الذين عندهم الحق؟ السلف في القرآن، الحقيقة في القرآن الكريم في المصادر المقدسة. يعني ذلك الذي عاش في وقت السلف زمن، السلف زمن من الأزمنة، كانت هناك ثقافة، كانت هناك بيئة معينة، أفكار معينة، فربما تشربها البعض الآن حتى بالنسبة للحقائق الكونية يرجع إلى قول السلف، يرجعون إلى قول ابن تيمية مثلا في ثبات الأرض وكون السماء فوقها بطريقة معينة بخارطة معينة فلكية، يتركون الخرائط الموجودة في الواقع الآن ويذهبون إلى ابن تيمية كتب رسالة في هذا الباب السيرة العرشية يبين كيف. طبعا هؤلاء يتبعون أهواء، وبالتالي يعني الهوى يعني عندما نترك الحقيقة الموضوعية الواضحة القطعية ونذهب إلى أشياء أخرى فقط بسبب بسيط، وهو أن نفوسنا تميل إليها أو عقولنا تستسيغها. وطبعا هذا خلاف الواقع، العاقل هو الذي ينظر إلى الحقيقة لا ينظر إلى ما يعجبه منها. ما يعجبه أنت هذا شيء نفسي، الحقيقة ما هي بالضبط حتى أعرف كيف أتعامل معها. يعني البعض يذهب إلى الرقاة، لأن الطبيب إذا ذهب إلى الطبيب يقول له مرضك فلان، لا يذهب إلى الرقاة يقول له بك عين بكذا. الأم تذهب إلى الراقي بابنها بدل أن تقول له أنت لم تدرس وتحاول أن توجهه، لا تذهب إلى الراقي يقول لها هو به عين أو به كذا ويعطيها زيت وإلى آخره ويتلاعب، تهرب من الحقيقة لأنها لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها في توجيه ابنها، فتذهب به إلى هؤلاء الذين يكذبون عليها. إذن هذه الحكمة تبين أن هؤلاء يكذبون على ربهم ويكذبون على أنفسهم، لأنهم يفرضون على الله كيف يكون، ما هي صفاته التي يحبونها، وكذلك يفرضون عليه ماذا يفعل. والعاقل هو الذي يتواضع ويتسم بالعبودية التي تحميه من الوقوع في هذا الأمر. أعظم شيء أو أعظم وسيلة للتخلص من الهوى هي العبودية والتواضع، كذلك استعمال العقل. العقل هو حقيقتنا، هو روحنا، يعني هو العقل الصافي المجرد من الأهواء، هذا هو. لا يمكن أن يعبد الله تعالى العبادة الصحيحة السليمة إلا بالعقل الذي يسلم دينه لكل الناس. أي شخص يراه يضع عمامة على رأسه أو يحمل يظهر بصورة معينة يسلم دينه له، طبعا هذا ليس عاقلا. العقل هو الذي يناقش أي قضية، يعني حتى لو جاءني شخص بسيط عامي بسيط بكلمة وجاءني شخص آخر أناقش القضية بحد ذاتها، ولا يهمني من قال وما قال، يهمني ما قال، الكلمة التي قالها ثم أزنها بموازين البحث العلمي والاجتهاد إلى أن أصل إلى الحقيقة. إذن هذا هو العاقل الذي يستند إلى حقائق موضوعية ولا يستند إلى الأهواء المجردة، والحمد لله رب العالمين.